الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي مع فضيلة العالم الكبير الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا يا مولانا، مرحبا وسعداء بهذا اللقاء، ودائما بنسعد بحضرتك فيكم يا رب وبارائك. الله يتقبل منا ومنكم وحكمتك الجميلة اللي نتعلم منها دائما. يبارك يا رب، يرضى عنكم ان شاء الله. النهارده احنا ايه عنوان حكمتنا؟ احمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد يقول ابن عطاء الله السخندري: اذا التبس عليك امران فانظر ايهما اثقله على النفس فاتبعه، فانه لا يثقل على النفس الا ما كان حقا. عجيب هذا الرجل، عجيب. انا بيني قدامي امرين، عايز اختار واحد منهم. ايه اللي ثقيل على النفس؟ هنضرب امثله. مثلا جاء الليل، سواء رمضان او غير رمضان، وانا متعب، انام ولا اقوم لاصلي، ايه اللي ثقيل على النفس؟ المحبب للنفس ايه؟ النوم. واللي ثقيل عليها ايه؟ الصلاة. بس ايهما يبقي لي ثوابا يوم القيامة؟ الصلاة. الصلاة. يبقى كده؟ لا طبعا، النوم ملوش يعني. طيب انا معايا مبلغ، معايا 100 جنيه. الا بقى لو كان النوم الظالم. ده ولاد ولا عباد. ربنا يعافينا يا رب. نعم. انا معايا 100 جنيه، وبعدين اجيب ب50 دي شوية حلويات للعيال، ولا طلعها لله ياكلوا بها خبز واي حاجه الفقراء. الهوى النفس افرع العيال، لكن الثقيل على النفس ان تخرج ايه للاخر. الرحم الكاشح اللي هو الرحم اللي انا مقاطعني ومش عارف يصلني، ايهما اثقل على النفس؟ اوصل عمي اللي دايما بيوديني ويسال عليا، ولا عمتي اللي كل ما اقعد معاها تقعد تجيب سيرة ابويا بالشر؟ ها، مع ايهما احب ان اجلس او ازور؟ هزور عمي اللي بيشكر فيا. لكن ده من الراجل الاسلامي يقول لك ايه؟ لا، روح وشو يعني، عشان انت يعني عشان لما يلتبس عليك امرين يبقى شوف ايه الاحق ايه الافضل لك، روح زور الرحم الكاشح. تمام. وهذه الامثله بهذا المنطق. طيب انا الزوجة ألمتني أو الزوج أذى زوجته، حاجة من الاثنين، يا إما تقتص يا إما تعفو. القصاص سهل، أنا أطلع كمية الغصب اللي قدامي. طب والعفو صعب جدا. طب يبقى ده تأخير على نفسي ليه؟ لأنه حق، يبقى أعفو. وهكذا. ده اللي هي بيسموها إيه؟ التربية النفسية. هيربي نفسه بهذا المنطق، هي دي التزكية، هي دي اللي يخلي الانسان سبحان الله يعني ايه يرتب اولويات افكاره مرة تانية، ويبتدي يعيد صياغة حياته نتيجة انه بيختار بين الامرين. ها، ايه اللي ثقيل على النفس؟ دي هي اللي تتعمل. فالامام الشافعي قال: استثقلت علي نفس رأس القيامة ليلة. جيب الليل يوم يصلي زمعات دماغه تقلت فنان، ماذا صنع؟ قال: فصومتها سنة. خلى رمضان ايه 12 شهر. بالله عليك نفسه دي لو جيت بعد كده ومصاب بتعمل ايه؟ هي كده. هو والنفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. احنا شفنا زمان في الريف كان الولد عنده 5 سنين و6 سنين يلعب غير يعني يطلع من امه، مكانش عندهم الفطام بتاع سنتين دي. وفي بعض القرى كانت تعمل كده. ليه؟ لانه لم يتعود الولد ان يفطم. النفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع، ايوه عايز اللقمه السهله. اما لما تفطمه ينفطم، لما تحطه بمسؤوليه يتحط. يعني الولد الصغير بيبقى عنده 6 7 سنين وهو معتمد ان ابوه موجودين، تيجي ايه فجاه الام تعبت، الراجل الزوج خد زوجته وقال له: خلي بالك يا حسن، خلي بالك يا حسين، الله يرضى عنك يا ابني، خلي بالك من اخواتك الصغيرين وكده. الولد يعمل راجل في البيت 7 سنوات وايه؟ يقول له: اخوه الصغير انت رايح فين؟ اجلس اقعد ما تتحرك، انت بتعمل ايه؟ ما افتح التلفزيون ده، ما بابا يجي وماما. اول ما الاب والام مش جايين نوم، اخواته ناموا وهو برضه شعب بالمسؤوليه. اول ما الاب والام يدخلوا بدا ايه؟ يسترقي. ليه؟ لان انت حطيته في مدار المسؤوليه. فنفس الانسان لما توضع في مدار المسؤوليه، شوف ايه اللي ثقيل عليها؟ ده الامر ده خفيف وده ثقيل، حط لها ثقيل هتنضبط. لان النفس عايزه تربيه. النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك، وإن ركبتك قتلتك. يعني تشبيه صعب. هو كده. هي كده. يعني سيدنا أبو بكر، شوف عظيم الأمة أبو بكر الجواد إيه؟ إني بليت بأربعين ما سلطت إلا لجلب مشقتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الله. إبليس ضدي والدنيا ضدي ونفسي ضدي والهوى ضدي. صحيح. يا الله. صحيح. يا الله. فأنا لما أحتار بين الأمرين أقول هعمل دي ولا دي، لا أشوف أنا الأصعب. يعني واحدة معجبة بشعرها أو معجبة بجمالها، قلت طيب أغطي شعري وأتحجب ولا دي عايشة وخلاص؟ الأسهل لها إيه؟ بالعكس يعني ترسل إيه؟ ترسل جمالها ترسل عايشة كده، لكن الثقيل على نفسها عندها إيه؟ أن تستر. صح؟ تمام. فلو عايزة تربي نفسها يبقى تعمل الستر اللي هو ضد الهوى، ضد الهوى هكذا. فالعبد مننا سبحان الله في مسألة الرضا والكراهية. تعال إلى آيتين خطيرتين من في هذا المعنى. الآية الأولى في سورة الايه، سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الايه هنا خطيره، الايه في منتهى الخطوره. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الجماعه دول المسلمين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الامر اختلف، فابتدي يحكموا من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد ما حكمت عن الرسول، يعني هي رفض الحجاب، فاول ما عرفت ان الرسول امر بالحجاب عن طريق القران، فهي خدت الامر ولبسته استماع، يعني استماعا وادبا مع رسول الله الذي بلغ الشرع الحميد. بس في نفسها مش قادر الموضوع، قال لا يبقى كده مش ايمان. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، يعني مش شعر ان الموضوع صعب، وبعدين قالوا يسلموا تسليما. زينب بنت جحش امها صفيه بنت عبد المطلب، نعم، يعني هي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم. رشح لها الرسول ان يزوجها زيد، حسيبه النسيبه بنت بني هاشم بن عبد مناف جد عبد المطلب ابن خالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله، دي قضية مش دعمات صفية. فتزوجي زيد. قالت يا رسول هذا امر، يعني ولا انت مجرد يعني عرض. نزلت الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، دعية الاحزاب، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بس فتزوجته، لان ايه؟ ما ينفعش انها تعصي. الصحابيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حل لامراه مؤمنه ان تحد على ميت اكثر من ثلاثه ايام الا امراه على زوجها اربعه اشهر وعشره. فالصحابيه كانت تيجي رابع يوم اخوها مات، اخوها امها ابوها يعني ابنها سبحان الله. فتي ربع يوم مضطرة تخلع الحداد، تقول لخادمتها اعطيني الطيب والعطور، والله ما لي فيه غرض ولكن استنانا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا الشيخ مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، وهذه الحكمة العطائية الجميلة. إذا التبس عليك أمران فانظر أيهما أثقل على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. يعني زينب رضي الله عنها ثقل عليها أن تتزوج زيد. ليه؟ زينب بنت جحش. زينب لأن زيد ده في عرفها أن عبد يباع واشترى، هو مش حد، وكان ابن ناس، ولكن أخذ وسرق وبيع في مكة، واشترته أمنا خديجة، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إليه. وبعدين الرسول لما شاف من اخلاقه وكده وجاله عمه وابوه يسألوا عنه، قال بلغنا يا محمد ان ولدنا عندك وانتم اكرم العرب وافضل العرب وانتم بني هاشم وانا. فانتظروا لحظة، ما اسمه؟ قال اسمه زيد. تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا ابي. ومن هذا؟ عمي. جاء ليأخذك معهم. قال وانا لا ارضى احدا بدلا منك، من غيرك انت مش شرط. فالرسول من اعجابه راح واخده واعلن في المجالس كلها انه ابنه. ف فقيل زيد بن محمد. نعم عليه الصلاة والسلام. لما جاء الإسلام يعني جاء تحريم التبني ادعوهم لأبائهم وأقرب عند الله وأصلح إن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحذف منه أعظم اسم بقى زيد بن محمد بقى زيد بن إيه ابن حارثة. فالغريب أن يعني شوف الحنان الألوهية أن يحرم من هذا الاسم لازم ربنا يعوضه من كرمه. فخلاها الصحابي الوحيد اللي اسمه مذكور في القرآن في الصحابتين. نعم خالد ولما بلغ فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج الأذان اذا قضى منهن وطرا. فتقول كلمه زيد تاخذ 30 حسنه الى يوم القيامه وزيد يقول حسنات برضه سبحان الله. فزيد يقول امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك فلما قضى منها وطرا زوجناك بالامر الالهي. فاصبحت زينب لما قبلت الوضع نعم الامر الالهي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم استسلمت وتزوجت زينب. فالانسان مننا مع الله عز وجل يقول العلماء إيه ليس بعد العين اين ليس بعد العين اين انا اقول إيه فين اللي نصور ما انا شايفه في بعد العين ليس اين. فانا مع حقائق الامور والكتاب والسنه والاوامر والنهي كيف اقول اين ما ينفعش ما ينفعش. فانا الامر اللي ثقيل على النفس انا اعمله ليه لان لا يدخل عليه الا الحق لان الحق اصلا ثقيل كثقله يوم القيامه والباطل خفيف كخفته يوم القيامه. والاغرب ان يوم القيامه يؤتى بعبد فتخف موازينه خاصه الكفه اللي فيها الميزان موجوده تحت والاعمال خفت موازينه فياتي جبريل ببطاقه صغيره تنص حديث مسلم ببطاقه صغيره فتلقى في في ميزانيه فتطيش السجلات لانها ثقلت بثقل. فالعبد يقول ما هذا سبحان الله وجدوا فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يدخل مع اسم الله شيء. ربما رب العباد يوم القيامه يرحم رحمه لا يتخيلها انسان. فالانسان اذا التبس عليه امران فلينظر ايهما اثقل على نفسه فلياتي زينب رضيت سبحان الله العظيم ام موسى رضيت هاجر واسماعيل رضيت. فكل ذو لما رضوا بما يثقل على النفس ربنا اكرمهم كرم على مر التاريخ كله. لكن فضلتك يعني البعض يرى ان يعني برضو ان التيسير في الامور ان ياخذ بالايسر. ما هي الايسر في ايه؟ الايسر احنا بنتكلم مش اليسر والعسر احنا بنتكلم على ايه؟ على ايه الثقيل على نفسي في ما هو ضد الهوى. يعني انا هوايا ان انا اخذ احسن بيت سبهول ابويا ماليش دعوه باخويا. لكن الثقيل على نفسي ايه؟ ان اؤثر اخي بما هو افضل على نفسي. مظبوط عليك كده صحيح. يعني فالولد الصغير بص على العيال في البيت والد بيبقى كريم جدا مع اخواته ياخد اللي يلعب باللي يعجبه والولد الثاني حريص على لعبته مخبيها ومسكر ومغلق عليها ويروح يلعب بلعبه اخوه ولا لعبه اخته. دي ملكات اهي. ده مش عايز تدريب نفسي يا مولانا. الله يرضى عنك. لابد من التدريب النفسي والايماني وده ما يجيش الا بالمواظبة على الصلوات والنوافل وحضور مجالس العلم وكثرة قراءة القرآن وتنقية القلب من الحقد والغل والحقد والحسد. لازم حاجة تدريب. بس ايه رب العباد يقول ايه ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا عايز المصيبة ان المسلمين عايز يعمل 600 حاجة في وقت واحد. ما ينفعش انت تقف على باب واحد. انت تتفوق شغلك كفاية عليك كده حلو. انت شغلتك انك توزع صدقات على اليتامى جميل خلاص ده شغلته انه عايز يحفظ قرآن خليك. كل واحد له مفتاح مع الله كل واحد له باب يقف عليه. لكن في ناس بقى لسه يكون داخل على الخط الجديد ومش فاهم عايز يحفظ قرآن ويبر اليتامى ويحضر مجالس علم ومش عارف يروح من ايه عامل الكلام ده كله. بعد شويه هيحبط بعد شويه يعني هيحصل 3% و 5% في الاخر يبقى راسب. لا انا عايزك تمسك عمل واحد وتبتاه. سيدنا خالد كان يمسك المصحف ويبكي يقول شغلني عنك الجهاد لانه مش حافظ. وعبد الله بن مسعود يعلم الناس القران فكان ضعيف فلما يصوم 52 يضعف اكثر يقول لا. فخلى صيام 52 عباره عن ايه؟ تعويض في تعليم الناس القران لانه لما بيضعف مش يقدر يشتغل مش يقدر يحفظ. فخلى الحفظ تحفيظ القران للناس وتعليمهم هو ده الايه؟ المستوى السابق الذي ايه؟ الذي يصل اليه. فكل واحد في مساله مش يسر وعسر وانما مساله فاضل ولا مفضول او فاضل وافضل. نعم هذا هذه التربيه. نعم يا ريت في ختام هذا اللقاء ان تدعو ان نؤمن خلفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم يا ربي اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسن. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. آمين. وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. آمين. اللهم زوج بناتنا ازواجا صالحين وارزق ابنائنا بزوجات صالحات. آمين. اللهم اصلح الراعي والرعيه يا رب العالمين. آمين. اللهم طبع علاقات الشعوب مع حكامها. آمين. ولين قلوب حكامها على شعوبها. آمين. احد حكامنا يا رب العالمين ببطانه الخير التي تحثهم عليه وتحضهم عليه. قلوب العباد كلهم بيديه. فاللهم يسر قلوب حكامنا علينا بالرأفة والرحمة في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. وارزقهم ببطانة الخير التي تذكرهم بالله وتحثهم عليه. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ادخلنا الجنة دون سبقة عذاب. واغفر لنا وارحمنا وتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا. واغفر بفضلك زللنا وآثامنا واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب العالمين ويبارك في حضرتك وينفعنا دائما بانك الغزير. وغدا نلتقي ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا وغدا ان شاء الله باذن الله لقاء جديد. السلام عليكم.